الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب لنا غيره ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام، إن كانت النفس جبلت على حب النور والضياء وبغض العتمة والظلماء، فإن الله تعالى قد جعل أعظم النور في هذا الكون وفي هذه الدنيا، أعظم النور هو الذي ينال به العبد البصائر العظيمة. ليس هو إلا النور الذي تشرق به معالم الإيمان والطاعة في جنبات النفس وفي غرفات القلب، النور الذي يعصم صاحبه من العمى فيتخبط في غياهب الظلمات، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بدون هذا النور يكون الإنسان في أسفل سافلين ويكون كالأنعام، بل هو أضل سبيل. دعونا نتأمل شيئا يسيرا من النصوص التي أشارت إلى هذا النور، أو الأدعية النبوية ذات الشرف التي كانت في أحرفها تضرع إلى الله تعالى وهي تستنزل هذا النور الرباني. عباد الله، كتاب الله تعالى، وما أدراك ما كتاب الله؟ له عدة من الأسماء والأوصاف التي تعبر عن حقائقه وآثاره، من ذلك أنه النور. ولا غرابة، فبالقرآن تنقشع كل ظلامات الضلال والغواية والجهالة، وتزول عن القلب كل تزيينات الشياطين والمنافقين والمفسدين وتلبيساتهم. لقد سماه الله نورا، كما قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال أيضا جل في علاه: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فلا تحرموا أنفسكم أيها المؤمنون، لا تحرموا أنفسكم نوره تلاوة وسماعا وتدبرا وانتفاعا. الصلاة أيها المسلمون، الصلاة التي هي رأس المال الأهم مع التوحيد في تجارتك مع الله تعالى وابتغائك الدار الآخرة، إن الصلاة منبع جليل لهذا النور لو كانوا يعلمون. ولذا فلا غرابة بأن يصفها النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يصفها بأنها هي النور، كما في الحديث الشهير الذي أخرجه مسلم وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: والصلاة نور. نعم، إن الصلاة نور، والاستهانة بها ظلمة ووحشة وحرمان، سوف يجدها كل مفرط فيها وساه عنها وغافل عن عظيم حقها. ولا غرابة أيضا بأن يبشر الله تعالى المشائين، يبشر المشائين في ظلمة الليل والفجر إلى بيوت الله، يبشرهم على لسان رسوله بتمام النور يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هنالك يجد المؤمنون نورا عظيما يراه منهم المنافقون فيتمنونه متحسرين، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. لقد كان المنافقون والمنافقات بعيدون عن الهداية، بعيدون عن المساجد والصلوات، بعيدون عن كتاب الله والهدايات، وها هم يتمنون نورا، فيضرب الله بين المنافقين والمؤمنين بسور عظيم، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. لا غرابة لأن يتطلع المؤمن إلى النور ليغشاه في روحه وفؤاده وسمعه وبصره وبدنه، وهو يسارع الخطى إلى المساجد والصلوات يطلب ذلك من مولاه، وهو على مشارف الدخول إلى المسجد يتأسى في ذلك برسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المسجد يوما وهو يردد: اللهم اجعل في قلبي نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعظم لي نورا. أخرجه ابن خزيمة وغيره بسند صحيح، وزاد في رواية البخاري في الأدب المفرد: اللهم وزدني نورا، وزدني نورا، وزدني نورا. ألا ما أعظمه من دعاء، وما أجلها من رغائب وسؤالات، حري بالمؤمن بأن يردده في مشيه للمسجد وفي سجوده وسائر مواطن الدعاء. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، أيها المؤمنون، ألا وإن أعظم النور، ألا وإن أعظم النور، ألا وإن أعظم النور نور الله جل في علاه، ينال منه حظا عباد الله الصادقون، ويحرم منه الكفرة والفجرة والمنافقون. فالله نور السماوات والأرض، كما قال سبحانه عن نفسه في سورة النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة، زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، فيعيش على نور الهدى والإيمان، وغيره يتخبط في الظلمات. والله تعالى قال: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. يريد نور الهدى والإيمان وظلمة الضلال واتباع الشيطان. فاللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم يا الله أنر بصائرنا واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم أنر بصائرنا واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم أنر بصائرنا واجعلنا من عبادك المتقين، اللهم وفقنا لهداك، اللهم وفقنا لهداك، واجعل عملنا في رضاك، واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، اللهم فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أحينا مسلمين حقا وتوفنا مسلمين صدقا وألحقنا بعبادك الصالحين غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين، غير خزايا ولا مفتونين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا ووحشة نفوسنا وغفلتنا عنك وعن طاعاتك يا أرحم الراحمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك في هذا الموطن العظيم وفي هذه الساعة المباركة وبوجهك الكريم أن تكتبنا جميعا من أهل جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا الله آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وجنبهم بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم يا الله، اللهم اخزي أعداءك أعداء الدين في كل مكان، الظاهرين منهم والمستترين يا قوي يا عزيز يا رحمن. اللهم يا الله، اللهم يا الله يا ذا الجلال والإكرام، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين. اللهم كل المسلمين المستضعفين والمكروبين والمظلومين والمضطهدين والمغلوبين في أمرهم في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كلهم عونا ومعينا وناصرا وظهيرا يا قوي يا متين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا، اللهم من أرادنا في ديننا أو عقيدتنا أو هويتنا أو عفة شبابنا وفتياتنا أو أمننا ورغد عيشنا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ علينا نعم الأمن والإيمان والسلامة والإسلام